يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا ابن حام الدين لا قال سيفك للمنايا، إن ضاع وترك يا ابن حام الدين لا قال سيفك للمنايا. كوني لا مثل يومكم بعرصة كربلا في حادثات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين. سلبت أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. سيدي يا فرج الله يا غيرة الله، وأجل يوم بعد يومك حل في الإسلام منه يشيب كل جنين. يوم به سارت كما شاء العدا فيه الفواطم من بني ياسين. سيدي عز عليك أبرزنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بمحكم التبيين. علامة علامة يراع الثار ما يظهر على وينشر علي والونا. علامة علامة علامة نسب متون عمات حاشا نساء بمتون عمات. علامة من نسيات زجر وقايا مميا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله ولن يخلف الله تعالى وعده الذي سبق في علمه وجرى به القلم منذ فجر الوجود فضلا عن فجر الرسالات فضلا عن فجر رسالة محمد صلى الله عليه وآله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر اختار القرآن الكريم الزبور والذكر من بين الكتب السماوية لتقرير هذه الحقيقة التي سجلت في جميع الكتب السماوية والشرائع الإلهية وهي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لعل الوجه في اختيار هذين الكتابين أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الكتب السماوية كما يتحدث عن الأنبياء هناك تفاضل بالدرجات فيما بين الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وكذلك يوجد تفاضل في الدرجة كما في الأنبياء في كتب الأنبياء في كتب السماء، فهنالك فاضل وأفضل في الكتب الإلهية، وإن كان كلها فاضلة كما في دعاء البهاء علمنا أهل البيت عليهم السلام، تقول اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، وهكذا الدعاء يستمر بهذا الغرار بهذا النفس. يريد يعني أن يقول أنه صحيح يوجد تفاضل من بعض الجهات، ولكنها من حيث المجموع بما إن مصدرها واحد وهو الله تبارك وتعالى، فهي ديباجة واحدة في كونها حجة على الخلق، في كونها كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في كل الخصوصيات والامتيازات. ولكن هناك تفاضل بين الكتب السماوية في بعض الجهات، مثل من؟ مثلا أن هذه الشرائع وهذه الكتب، طبيعي هذه الكتب تحمل شرائع، والشرائع أيضا هي متفاضلة فيما بينها، متفاوتة في الدرجة، رغم أن المصدر واحد وهو الله عز وجل، والله تعالى ليس في علمه قوة وضعف، علمه قوي في الكل، وتشريعه قوي في الكل، وقوله حجة في الكل، وقوله معصوم من الخطل والزلل والخطأ في الكل. لكن بعض الرسالات جاءت أكمل من بعض نظرا للظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية والحضارية التي مرت بها، فلهذا صار تفاضل فيما بينها، لا بلحاظ المصدر والحجية والعصمة، لا، كلها سواء بالمصدر والحجية والعصمة، لكن بلحاظ الخصوصيات الزمانية والمكانية والملابسات. مثلا على سبيل المثال أن الله تبارك وتعالى جعل في القرآن الكريم خصوصية تجعل منه أفضل كتب السماء على الإطلاق، منها أنه الكتاب الخاتم، كما إن محمدا صلى الله عليه وآله هو الخاتم، كذلك القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي يتمشى مع البشرية إلى قيام الساعة، وهذه سمة في القرآن الكريم ما انوجدت في بقية الكتب السماوية. كل كتاب سبق إلى مدى ثم بعد ذلك يتوقف العمل بموجبه فيما يختلف فيه مع الكتاب اللاحق، أما فيما يتفقان فيه فهذا واضح، ولكن إذا اختلفت الأحكام حسب الظروف حسب الأوضاع حسب المتغيرات يعمل بالكتاب اللاحق على هو المنوال في لغة التشريع القانوني. كذلك أيضا القانون اللاحق يوقف العمل بالقانون السابق، ينسخه يوقف العمل به. لهذا القرآن الكريم حكم على ما سبقه ولم يحكم عليه كتاب آخر، انتبهوا جيدا، حكم على ما سبقه ولم يحكم عليه كتاب آخر. ولهذا شي عبر عنه القرآن ومهيمنا عليه، يعني هو مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه يعني لما تم قبل القرآن من توراة وإنجيل وزبور وغيره، يصدق أن هنالك إنجيلا بالفعل وأن هناك توراة بالفعل وزبور بالفعل، لكن مهيمن. المهيمنة بمعنيين، المعنى الأول أنه نبه على التحريفات في الكتب السابقة، اثنين أن القرآن الكريم لم يحكم عليه كتاب آخر ينسخه، ما جاء كتاب آخر ينسخه، إنما هو الكتاب الأبدي إلى قيام الساعة. هذه خصيصة في القرآن ما توفرت في غيره من كتب السماء. اثنين أن القرآن الكريم كتاب معصوم لا يعرض له التحريف. انتبه العصمة على معنيين، مرة العصمة أن كتاب السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني حقائق الكتب السماوية ومعارف الكتب السماوية لأنها معارف الله ولأنها تشريع الله طبعا ما يعتريها الخطأ والباطل أبدا، دائما هي صحيحة، بينما تشريع البشر قابل للخطأ والصواب. لاحظ، أما القرآن الكريم فكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه نقطة أولى في عصمة القرآن. النقطة الثانية أنه لا يعتريه التحريف فيما بعد، فهو بالأول سليم، هذا واضح، ثانياً ولا يعتري نصوصه التحريف بعد ذلك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا المعنى ما انحفظ في الكتب السابقة، حرفت التوراة وحرف الإنجيل، أما القرآن الكريم فلم يحرف. هذه خصوصية ثانية. الخصوصية الثالثة ولعلها الأهم أن القرآن الكريم ينفرد بكونه الكتاب المعجزة الوحيد من بين كتب السماء. الكتب السماوية السابقة حجة ومعصومة وإلى آخره، ولكن هذه الكتب عراها ماذا؟ أنها لم يتحدى الباري عز وجل خلقه بالإتيان بمثلها. التحدي أين صار؟ بالقرآن. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم بإتيان سورة من مثله. هذا التحدي من خصائص القرآن الوحيد، هو المعجزة. الكتب السماوية السابقة حجة معصومة لكن لم يجعلها الله ماذا؟ معجزة. المعجزة بل والمعجزة الخالدة، هذا بعد زيادة، معجزة ومعجزة خالدة هو القرآن. الأنبياء السابقين عندهم معاجز، ولكن هذه المعاجز كلها معاجز متصرمة، يعني إيش؟ يعني صارت بوقتها وانقضت. مثلا شق البحر لعصا موسى عليه السلام، انشق البحر والتأم وخلص، زين؟ أو إبراء الأكمة والأبرص على يد عيسى عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى صار وانقضى. وحتى نبينا صلى الله عليه وآله عند معاجز متصرمة، لكن هنالك معاجز مستديمة. أهم هذه المعاجز المستديمة هو القرآن الكريم. قد تسألني تقول لي ليش توجد معجزة أخرى مستديمة مزمنة طول الزمان؟ يظهر من بعض الأدلة الشرعية أن المباهلة بشروطها من المعاجز، بقطع النظر هل تختص المباهلة بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام باعتبارهم عدل القرآن الكريم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أو لا تعم كل ولي لله وكل عالم رباني بل كل إنسان مؤمن، محل كلام. لكن القطعي أن القرآن الكريم هو المعجزة من بين كتب السماء، بل هو المعجزة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من هذا فهمنا أنه القرآن له امتيازات، فالكتب السماوية كلها كتب الله، والله عز وجل مصدر لها جميعا، والله عز وجل ما في علمه وتشريعاته قوة وضعف أبدا، كلها بنفس المستوى، ولكنه تعالى مرة خلق هكذا، مرة جعل هكذا، ومرة جعل هكذا، كما فاضل بين خلقه، فاضل بين خلقه، خلق سماء وخلق أرضا وخلق وخلق وخلق الإنسان، تلاحظ هذه كلها بها تفاضل درجات، وخلق أفضل الإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي كلها خلق الله لكن متفاضلة بالدرجات. صحيح، كذلك الرسالات الكتب السماوية. ما نقول أن الزبور هو أدناها درجة مطلقا هالشكل، حتى يتصور واحد أنه الله ذكر القرآن والزبور لأن أعلاها درجة القرآن وأدناها درجة الزبور. لا، لا يصح إطلاق القول هكذا، لأنه نوهنا قبل قليل بينا أن الله عز وجل صحيح في خلقه فاضل وأفضل، ولكن كل خلقه فاضل. أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. الله تبارك وتعالى بالنتيجة هو مصدر النور، وكل ما صدر منه هو في أعلى مستوى، لكن بالقياس إلى خصوصيات غيره يكون أدنى. فالزبور بنفس القوة، ولكن بالقياس إلى خصوصيات بقية الكتب السماوية يأتي هو في الدرجة الأدنى، يعني هو أدنى نسبيا وليس مطلقا، وإلا هو عالي أيضا. فالقرآن ذكر الزبور باعتبار أقل الكتب السماوية امتيازا، وذكر القرآن الكريم لأنه أعلاها امتيازا. صار واضح ليش الله اختار الزبور والذكر؟ هذا أولا. ثم يأتي سؤال إلى ذهنك أنه الله يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. طيب الزبور لداود عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الزبور لداود، وداود سبق نبينا صلى الله عليه وآله، فكيف القرآن يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ لا، هذه البعدية ليست بعدية زمانية، هذه بعدية مقامية، يعني في المقام يأتي، في المنزلة زبور يأتي من بعد القرآن. انتبهتوا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في المقام. طيب، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القرآن ما قال أن بعض الأرض يرثها عبادي الصالحون، بل قال أن الأرض يرثها، يعني أن تمام الأرض يرثها هؤلاء. طيب هذا واضح صار. النقطة الأخرى قال يرثها، عبارة يرثها قطعا هذه عبارة غاية بالأهمية، لأن الإرث هو عبارة عن انتقال أمر من إلى. طبيعي المالك الأول والحقيقي لكل ما في الوجود هو الله تبارك وتعالى، هو مالك للسماوات والأراضين وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن إلى آخره. غايته الله عز وجل فوض لهذا الإنسان أن يكون خليفته على الأرض، فيعبر يرث هو تعبير استعارة، لأنه الميراث في اللغة هو انتقال الملكية من الميت المورث إلى الحي الوارث، زين، هذا يسمى ميراث. لكن استعيرت هذه اللفظة إلى كل انتقال خالص للملك وماذا ولازم. ليش؟ خل أضرب لك مثال. أنت لما تشتري من واحد قد يصير فسخ للعقد ما بينكم، فيرجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع. قد العقد عقد مزلزل بخيار، وقد عقد لازم ما بيه خيار. قد يتبيع عقد فاسد فيرجع كل شيء إلى صاحبه. لكن هذه القد والقد والقد لا تأتي في الميراث. الميراث خلص انتقل بضرس قاطع وبشالص. هذا وجه الشبه. الله سمى ميراث، يعني يقول هذا انتقل بالدقة وبشكل جازم. وإلا الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، لكن من هذا الباب. ولهذا صار العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم يرثون هذا العلم، بمعنى أنه ينتقل إليهم. طبيع العلماء إذا كان المقصود سادة العلماء وهم أهل البيت صلوات الله عليهم، فذاك الانتقال إلى طرق، مرة عن طريق تعليم الرسول صلى الله عليه وآله، مرة عن طريق الإلهام الرباني، إلى آخره من طرق علم الإمام. وإذا كان المقصود بالعلماء العلماء غير المعصومين، يعني الذين هم الفقهاء، انتبه جيدا، هؤلاء يتعلمون عليهم عن طريق الدراسة، عن طريق الكسب والتحصيل. وطبيعي توجد نسبة من العلم، هذا ليس محل شرح الآن، الله عز وجل يقذفه في قلب من يشاء من خلقه بلا دراسة. نعم، هذا ثبت بالتجربة، وهذا يحتاج إلى بحث خاص إن شاء الله إذا مد الله في أعمارنا جميعا في طاعته ووفقنا لخدمة رسالته ونبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم. سنبحث إن شاء الله في المستقبل هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الانتقال إلى العالم أيضا انتقال بات، بشرط أن يكون هذا العالم أهلا لحمل هذه الأمانة، لحمل هذه الرسالة. ولهذا ألفت نظركم، بعض المحققين قال أن المقصود بحديث علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، والمقصود بحديث العلماء ورثة الأنبياء بالدرجة الأولى، هذا الحديث صدر والمراد منه آل محمد صلوات الله عليهم. لكن من باب المجاز والتوسع في إطلاق العبارة أطلق على الفقهاء غير المعصومين، يعني العلماء غير المعصومين، كما في زمن الغيبة مثلا، هو حتى في زمن الحضور، حضور الإمام، المناطق النائية ما توصل للإمام المعصوم، من أين تأخذ علومها؟ من العلماء. انتبه، ليش المقصود خصوص أهل البيت عليهم السلام؟ يقول لأنه الإرث ما يقبل للذهاب والمجيء والانقطاع والاتصال كما بينت لك قبل قليل. يعني إذا انتقل انتقل بعد بشكل جازم. هو من البداية إما ما ينتقل مثل إيش إذا كان الوارث قاتلا، الوارث إذا كان قاتلا للمورث لا يرث. هناك موانع يعبر عنها موانع الميراث، فإما ما يستحق فمن الأول ما يستحق، أما إذا انتقل خلاص بعد ما يقبل الرجوع. كذلك العلم لما ينتقل بهالجزمية هذه بحيث ما يقبل الرجوع، هذا لابد ينتقل إلى معصوم، لأن المعصوم ما يمكن يفقد شرائط الأهلية. المعصوم معصوم بعد، لكن الإنسان الدارس قد يفقد شرائط الأهلية، قد تزل به القدم لأن غير معصوم. فمتى ما التزم بشروط الأهلية من العدالة والاستقامة على التقوى وإلى آخره فهو أهل لهذه المهمة، وإلا فلا. هذا يدل على أن المصداق الأفضل لحديث العلماء ورثة الأنبياء وعلماء أمتي أفضل من بني إسرائيل، المصداق الأفضل لهذا هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. زين. فالإرث أن الأرض يرثها، يعني تنتقل إليهم ولا تنزع عنهم. طيب هذا المعنى أين يتحقق ومتى يتحقق؟ من هؤلاء الوارثون؟ عبادي الصالحون. طيب عبادي الصالحون هذا عنوان عام، عنوان فضفاض وعنوان جميل وعظيم، ومثل هكذا عنوان يمكن يدعي كل واحد. وكم في التاريخ من تولوا مقاليد الأمور وقالوا نحن العباد الصالحون، وكم ممن ادعى المهدوية على طول التاريخ وخصوصا في هذه الأمة، وكم حذر الأئمة سلام الله عليهم من دعاة المهدوية، الدعاة غير المستحقين، الدعاة المنتحلين، الدعاة الكاذبين الذين زعموها كذبا وزورا. في التاريخ أمثال عديدة، لأن هذا العنوان هو عنوان خطر ومهم ومقام عظيم. يعني أي مقام أعلى من هذا المقام أن يتحقق أمل البشرية في العدل المطلق والأمن المطلق والسعادة المطلقة وقيادة الكوكب بأسره؟ هذا أمل الأنبياء، هذا أمل الأئمة عليهم السلام طول التاريخ. طيب هذا المعنى يمكن يدعيه كل واحد، هذا المعنى لمن سجله الله تبارك وتعالى. يروي أبو داود في السنن وبقية مصادر حديث عند جمهور المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم رجل من أهل بيتي. وفي لفظ آخر: لا تنقضي الأيام والليالي حتى يقوم رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هذا واحد هذا واحد من الأحاديث التي شارفت 400 حديث. لاحظ قضية ترد بها 400 حديث يرد بها، هذه قضية قطعا قضية مسلمة، قطعا تواتر وفوق التواتر. وإذا قضية ما تثبت بـ400 حديث معنى أنه معظم أحكامنا الدينية غير ثابتة، لأنه ثبوت الأحكام والمعارف الدينية عن طريق القطع خاصة بمثل هالتفاصيل قليل، أغلبها ثبتت بخبر واحد ثقة، خبر صحيح واحد أو خبرين أو ثلاثة. أغلب أحكامنا الدينية بهذا ثبتت. فإذا قضية بـ400 حديث ما تثبت، معناه نصف ديننا وثلاثة أرباع ديننا هو غير ثابت. ولهذا ابن خلدون رغم تشدده صاحب المقدمة قال المشهور بين كافة أهل الإسلام لا بدية المهدي في آخر الزمان، وأنه يؤيد الدين وينصر العدل ويستولي على الممالك الإسلامية بأسرها. تعبير ابن خلدون، ابن خلدون تدري يعني من أكابر مفكري التاريخ الإسلامي، وتعتد به الجامعات حتى الجامعات غير الإسلامية فكر ابن خلدون صاحب المقدمة، يعني يعدوه من أكابر العباقرة بقطع النظر عليه ملاحظات ليس هذا موضوع طرحها الآن، لكن شخصية وزن ثقيل يعتبره ابن خلدون على مستوى جامعات العالم على مستوى الحوزات العلمية. هذا الرجل يصدر منه هذا التصريح بعد ابن حجر العسقلاني صاحب شرح صحيح البخاري فتح الباري، أيضا أقر بتواتر أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه. الشوكاني صاحب كتاب التوضيح أيضا أقر وعدها 50 حديثا قال فيها الصحيح والقوي والمنجبر وإلى آخره، وبمجموعها تشكل تواترا. طيب هذا الشوكاني، كذلك أيضا آخرون بالعشرات ممن تحدث، مسند أحمد ابن حنبل في المسند ذكر أحمد عددا كبيرا من الأحاديث في الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وآله أكد على أن المهدي من أهل بيت محمد صلوات الله عليه، وقال يواطئ اسمه اسمي. فإذا هذا متفق عليه. ثم اختلف البعض في أمور عديدة، لكن على فكرة أنه لا نزاع أنه إن كان المهدي حتما هو كائن بإذن الله تعالى، إن كان فهو من أهل البيت، وإن كان فهو من ذرية الحسين، وإن كان فهو ماذا؟ الإمام الثاني عشر عند الإمامية. يعني هذا لا فقط قولنا، ليش قلت إن كان؟ مقصودي أنه هنالك ربما من ناقش في ولادة الإمام المهدي عليه السلام في سنة 255 وقال أنه سيولد في آخر الزمان. طيب نفس السئلة، من هو المهدي؟ يقول المهدي من أهل البيت من ذرية الحسين. طيب توجد عدة أسئلة. أولا ما يدعي واحد من أهل القبلة أنه إذا كان المهدي فهو شخص آخر غير هذا الشخص الذي هو محمد بن الحسن العسكري، زين؟ وهذا المختلف عليه هو هذا الإمام الثاني عشر عند الإمامية. طيب هذا أبوه صلوات الله وسلامه عليه استشهد عام 260، فحينئذ معقول يموت الأب عام 260 هجرية وإلى الآن عام 1433 بعد لم يولد الولد؟ معقول هذا؟ قطعا غير معقول. فلابد أن يكون إما ولد في عصر أبيه وإما بعد وفاته بأشهر تقتضيها أقصى مدة الحمل عند الفقهاء، حتى لو أخذنا بالمدة القصوى هذا أيضا محل بحث فقهي. وأقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، وأكثرها سنة، بعضهم طول أكثر من ذلك. على كل تقدير الإمام عليه السلام إذا كان ابن العسكري عليه السلام فقطعا مولود، ما معقول أنه يولد بعد مئات السنين من موت أبيه. هذه نقطة. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. طيب عدم الافتراق هذا يؤكد أنه طالما قرآن موجود واحد من العترة موجود. من الواحد؟ الذين هم كانوا محل الخلاف هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليهم السلام، ما صار خلاف على غيرهم، صحيح أو لا؟ الخلاف الذي اختلفت الأمة على إمامته الاثنى عشر أو مجموعة غيرهم؟ ما حد يقول مجموعة غيرهم، الخلاف صار على هؤلاء. فإذا ثبت أن الرسول يقول أنه العترة دائما مع الكتاب، إذن دائما واحد من هؤلاء مع الكتاب، طالما الكتاب حي يرزق واحد من العترة لازم موجود. فإذا فرضنا الإمام العسكري عليه السلام مات عام 260 والآن ب 1433 الإمام المهدي عليه السلام بعده لم يولد، معناه صار فاصل، صار الكتاب وحده، يعني مرت فترة مئات السنين كتاب موجود وواحد من العترة غير موجود، وهذا تكذيب قول النبي صلى الله عليه وآله، قال لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. هذا اثنين. ثلاثة، أنه الإمام عليه السلام الله أهله لنقل الدين الصحيح الحق 100% الذي لا يقبل خطأ ولا غلطا، الدين الصحيح. طيب إذا الإمام سلام الله عليه ينولد في آخر الزمان صار فاصل بين الإمام الآخر قبله وهو الإمام العسكري وبين الإمام المهدي عليه السلام، فمن أين يأخذ الإمام عليه السلام الدين الصحيح مع تعدد المذاهب والاتجاهات؟ لابد أن يكون موجودا متصلا بالإمام الذي سبقه حتى ينقل إليه العلم الصحيح والدين الصحيح. أما إذا ولد بعد موته، بعد موته تفضل الآن مدارس وخطوط ومذاهب ومسالك ونظريات إلى آخره، صحيح أو لا؟ فيها الخطأ وفيها الصواب. هذه النظرية أو هذا الدليل الثالث ذكر بعض العلماء، أنا عندي عليه تحفظ، انتبهوا لي جيدا، إذا قرأتوا في بعض الكتب قد يقول قائل أفرض أنه ينولد بعد موت أبيه مثلا، لكنه أفرض بعد موته بشهر، بعد موته بشهرين، أفرض لم يرى أباه مثلا ولم يأخذ عنه الدين الصحيح المعصوم، لأن مات المعصوم القبله، فمن أين يأخذ المعصوم؟ جواب آخر، نحن نعتقد بأن أهل البيت عليهم السلام علمهم لا فقط عن طريق الوراثة عن الإمام السابق، وإنما علمهم أيضا له طريق آخر وهو الإلهام الرباني، أن الله عز وجل يقذف العلم في قلوبهم، هذا بحسب ما نعتقده فيهم عليهم السلام. ما يمنع إذا الإمام السابق موجود يعلمه، ما موجود الله يقذف العلم في قلبه، مقصودي هذا ولو على مستوى ملاحظة تأتي على ذلك الدليل، لكن ألفت النظر إلى أنه يكفينا مضافا للدليلين الأولين أن هنالك بالعشرات من علماء جمهور المسلمين من أقر واعترف بولادة الإمام المهدي عليه السلام في حياة الإمام العسكري عليه السلام، ومنهم أبو نعيم الأصبهاني، ومنهم كذلك أيضا ابن الصباغ المالكي صاحب الفصول المهمة، ومنهم الخوارزمي الحنفي، ومنهم سبط بن الجوزي الحنبلي، ومنهم الكنجي الشافعي في كتابه البيان وفي كتابه الكفاية، ومنهم بالعشرات مصطفى الرافعي من كتاب الجمهور المعاصرين عند كتاب اسمه إسلامنا، هناك نص لأن روايات عديدة ورت، ابن العربي يعتبر من المتشددين، لكن مع ذلك أقر بولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فمسألة ولادته مولود، مسألة ولادته ينبني عليها موضوع ثاني وهو موضوع الغيبة، لأنه إذا ما مولود ما له معنى نتحدث عن غيبة، وما مولود بالأساس حديث الغيبة يأتي بعد التسليم بأنه ماذا؟ مولود. طيب تسالمنا مضافا لإجماع مدرسة أهل البيت على ولادة عليه السلام في النصف من شعبان سنة 255 هجرية مضافا لهذا علماء الجمهور. فيأتي الحديث بعد مولده عن موضوع الغيبة، لماذا غيبه الله عز وجل؟ سبق لنا أن طرقنا هذا الموضوع في مناسبات متعددة، بما أن الوقت ضيق وليلة ختام أريد أخفف، يسروا ولا تعشروا، ليلة ختام ما أرغب أن أثقل على الإخوة الأعزاء، لهذا أشير أنه سبق أن بحثنا هالنقطة، جاوبنا على هالسؤال، وإن شاء الله يأتينا مزيد في الإجابة على هذا السؤال إذا مد الله في أعمالنا ووفقنا لخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله بجلال وجهه الكريم ألا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا جميعا شفاعتهم يوم الدين ببركة الصلاة عليهم أجمعين. طيب، لظهوره علامات، الناس تكلموا كثيرا في علامات الظهور، وأحيانا الناس يطبقون بعض العناوين عناوين العلامات على ما يتراءى لهم. أنا أطمئنك أن علامات الظهور الكبرى التي هي معدودة بأصابع الكفين، منها مثلا ظهور الشفياني، منها الخسف في البيداء، ظهور اليماني، قتل النفس الزكية، الصيحة في شهر رمضان إلى آخره. هذه العلامات لا يصير استعجال كل ما ينقتل واحد، وقلنا أن النفس الزكية هو مثلا أفرض فلان من الناس وإن كان وليا من أولياء الله، انتظر إذا دارت السنة وما تحققت العلامات الأخرى. إذن المقصود بالنفس الزكية ليس هذا، المقصود نفس أخرى. وإذا دارت السنة وقد تحققت بقية العلامات، نعم هذا هو النفس الزكية، وبقية العلامات نفس الشيء. هذه خلوها عندكم كميزان، لأنه ورد أن من علامة هذه العلامات أنها تجتمع في سنة واحدة. هذا حسم الملف حتى أريح الإخوة أطمئنهم، حتى لا تصير ادعاءات كل من يطبق، مثلا يطلع واحد يقول أنا اليماني، طيب ما الدليل؟ هنالك أدلة وعلى، منها مسألة أن لا تدور السنة حتى تجتمع بقية العلامات. هذا المعنى انتبهوا له جدا. زين، الله تبارك وتعالى مما أكرم به صاحب الأمر عليه السلام أنه يصلح الله تعالى أمره في ليلة، هذا أيضا ما روته مصادر الجمهور على ما بذهن مسند أحمد، قال صلى الله عليه وآله وسلم الرسول: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله أو يصلح أمره في ليلة. يعني إيش يصلح؟ يعني ما طول إذا ظهر بين ظهوره وبين خضوع العالم تحت لوائه ما تطول المسافة الزمنية أبدا، يصلح الله أمره في ليلة. هذا يفهمك إيش نقطة جوهرية، أنه ما يظهر حتى تنضج الأمور وتصل إلى نهاياتها، بحيث بين ظهوره وبين توليه قيادة الأرض ما يكون فاصل طويل، بسرعة تتساقط الأنظمة. طيب، هذا أيضا يؤشر إلى شيء، أن يمكن الإمام عليه السلام يسخر تقنية الحضارة الحديثة. تدري الآن مثلا هذه الشبكة العنكبوتية يعبر عنها، أو خدمة الإنترنت، غزت العالم الآن، جعلتك نعم والآخر كأنكم في قرية واحدة، بل في بيت واحد. الآن هذا مجلسكم على ما أخبرني الأخوة ينقل نقلا حيا، فيسمعه من في المشرق ومن في المغرب ويتهاتف وأحيانا يسمع صوته ويرى شخصه، نعم في بعض الهواتف على ما قيل أو عن طريق الإنترنت. ممكن الإمام يستخدم التكنولوجيا الحديثة، وسائل الحضارة الحديثة، لأن هذه إنتاج علمي، وهذا الإنتاج العلمي مثل السلاح، تستعمله مرة في خير ومرة تستعمله أين في شر. الإمام ما يطلع يحطم وسائل المدنية والحضارة، لا، إنما الإمام راح يوظفها كلها في خدمة الإسلام وفي خدمة هذا الهدف المقدس. ما أعظمه، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ما أعظمه من حدث أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله قبل وقته، لأنه الرسول خلافا للأنبياء السابقين كل نبي كان يبشر بالنبي الذي بعده، بما أن نبينا لا نبي بعده فبماذا بشر؟ بشر بحفيده، بسبطه بالتسلسل، بوصيه بالتسلسل، الذي سيحقق أمل المصطفى صلى الله عليه وآله. بشر بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الإمام علي بشر. يعني المسلمون الصحابة يتخابرون بهذا الموضوع، الإمام الحسن بشر، الزهراء عليه السلام بشرت، الإمام الحسين، بقية الأئمة كلهم بشروا به قبل وقته. وممن بشر به قبل وقته وهو في أحلك الظروف وفي أشد حال من الأسر والثكل والفواجع التي اجتمعت عليه والمرض العضال والعلة الشديدة التي ألمت به، وهو في مجلس يزيد ابن معاوية بالشام، مع ذلك ما نسي الإمام الحجة عليه السلام. ما أعظمك يا فرج الله. الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته بالشام أيضا نص على قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه السلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء فاطمة، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. صلوا على محمد. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. من أنت سيدي؟ أرواحنا فداؤك. قال: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخل حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وقاتل برمحين وطاعن برمحين وقاتل ببدر وأحد وحنين وبايع البيعتين وصلى القبلتين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن وارث النبيين وقامع الملحدين ويعشو بالمسلمين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين وسهم من مرام الله على المنافقين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علم الله وسمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي همام قوام صابر صوام من العرب سيدها ومن الوغى ليثها مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويدروهم ذرو الهشيم كبش الحجاز وليث العراق. ثم قال عليه السلام أنا ابن الشهاب الثاقب أنا ابن أمير المؤمنين وأبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال عليه السلام أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أكرم وأنعم سيدي أنا ابن خديجة الكبرى أم الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن سيدة النساء أنا ابن فاطمة الزهراء. إشاعة يزيد أن هؤلاء خوارج وإذا بالإمام يحمل كل هذا النسب العظيم وكل هذه الأمجاد والمفاخر إلى هنا فهم الناس أنه هاشمي علوي فاطمي لكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني فحدد هويته. ما هي الهوية المفجعة؟ قال أيها الناس أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن محزوز الرأس من القفا أنا ابن مسلوب العمامة والردى أنا ابن من رأسه على السنان يهدى أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى بعد أنا ابن من بكته ملائكة السماء سجادكم بالحبل مجلوب من كربلاء للشام عادت زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شلهن ذنوب راحن سبايا وقطعن دروب وهكذا ضج المجلس بالبكاء والنحيب حتى خشي يزيد من وقوع الفتنة في مجلسه يعني انقلاب الأمر عليه لهذا قال للمؤذن أذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام لا شيء أكبر من الله كبرت كبيرا لا يقاس وعظيما لا تدركه الحواس ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها لحمي ودمي وشعري وعظمي وبشري وما أقلت الأرض مني ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله التفت الإمام إلى يزيد وقال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبات نساء حادر يا بويا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا سبايا ونتستر بدينا يا وزين العباد مقايا يا يدينا يا حاف الدهر الخان بينا بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. وهكذا ضج المجلس مرة أخرى بالبكاء والنحيب، ونزل الإمام عليه السلام من المنبر والناس مستغرقون في بكائهم. قال المنهال بن عمرو: فأسرعت إلى الإمام عليه السلام مسلما عليه معزيا إياه، قلت له: كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال: أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفخر على العجم أن محمدا منها، وأمست قريش تفخر على سائر العرب أن محمدا منها. وإذا بهذه المفخرة ماذا جرى عليها؟ وها نحن آل محمد مقتولين مشردين مسبيين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فبينا هو يكلمني وإذا بصوت امرأة تصيح: إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف؟ من المتكلم؟ يقول: نظرت وإذا بها عمته زينب. يقول: بمجرد أن سمع صوت عمته زينب قطع حديثه معي وأسرع إليها. زينب زينب ترى زينب بحيرة، لا أهل عدها ولا يا عشيرة يا ولي، بس هل وحيد مالي غير بس هل وحيد مالي غير يا رب حفظ للأسيرة. الله أسيرة زينب، يا رب حفظ للأسيرة. حمان بعد الحسين ومعتصم، إن حل خطب فادح وبن ألم، إن حل خطب فادح وبن ألم. ناديت لما غاب بايد رسم الكرم معي، يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، خصوصا من أوصاني بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، بجاه مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤسسين والسامعين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.